أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة علم التفسير وأصوله. وبين يدي دراسة هذا العلم الجليل سوف نقدم بمقدمة نتكلم فيها عن فضل القرآن الكريم ومنزلة هذا الكلام وأثره في بني الإنسان، ونتكلم عن الطريقة المحكمة القويمة في تفسير الآيات الكريمة، وكيف نتدبر ونتأثر بالقرآن ومنهج المفسرين وأشهر كتب التفسير ووصايا عامة بين يدي دراسة هذا العلم الجليل. بداية، لو قيل لأحدنا إن رسالة خاصة جاءتك من الملك ووزيره بالباب ينتظر ليسلمك إياها، فكيف يكون شعورك؟ ألا تهرع إلى الباب لاستلامها ثم تسرع بفضها لمعرفة ما جاء فيها؟ أوليس القرآن الكريم رسالة من رب العالمين الملك القدوس الكريم سبحانه وتعالى، وهو موجه إلى الناس كافة وبصفة عامة، وإلى الذين آمنوا منهم بصورة خاصة؟ هذا القرآن فيه من الإرشاد والتوجيه والأوامر والنواهي ما تتوقف عليه سعادة البشرية كلها. إن دراسة القرآن يحتاج أن نوضح أمرا مهما، وهو بيان طريقة القرآن في معالجة موضوعاته وعرض قضاياه، فهي طريقة متفردة لا سابق لها ولا لاحق، وقد يعجب لها كل من يقرأ القرآن للمرة الأولى ولا يفطن لمغزاها إلا من تعددت قراءته للقرآن الكريم. الشيخ المودودي له كتاب نفيس اسمه مبادئ أساسية لفهم القرآن، يقول فيه إن عامة الكتب التي ندرسها نجد أن جميع ما فيها من معلومات وأفكار ودلائل يدور حول موضوع بعينه بأسلوب تأليفي وبصورة منسجمة. ولأجل ذلك فالدارس الذي ليس له عهد بالقرآن إذا أراد أن يدرسه أول مرة في حياته فإنما يتناوله ظنا أنه على غرار الكتب التي تعود قراءتها، قد حدد موضوعه المنشود وقسم إلى أبواب وإلى فصول وهكذا زي أي كتاب، ويظن أن هذا الكتاب قد تناول كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية على وجه الاستقلال بالبحث والعرض. يعني مثلا إحنا دلوقتي بنقعد نقول القرآن كتاب هداية والقرآن زكاة للنفوس يزكي النفس، طيب يبقى عندنا سورة اسمها سورة النفاق فيها كل الآيات اللي بتتكلم عن النفاق، ويبقى الكلام وحدة واحدة ومنسجمة، بدل ما احنا دلوقتي نقعد نجمع الآيات من هنا ومن هنا ومن هنا تيجي كده بعقلنا يعني. فيسرد على هذا النحو الذي يكتب به في عصرنا الحالي الكتب والمصنفات، إلا أن الدارس إذا بدأ يتصفح هذا الكتاب يفاجأ بخلاف ما كان يتوقعه، إذ يرى مسائل العقيدة والتعاليم الخلقية والترغيب والترهيب والحجج والقصص التاريخية والإشارة إلى آيات الله في الكون، كل ذلك جنبا إلى جنب يتكرر بيانه بين حين وحين ويعرض بوجوه متباينة وأساليب منوعة، كما أنه بينما يطرق موضوعا فإذا به يولي وجهه شطر موضوع آخر ويبدأ في عرض موضوع ثم يتخلله موضوع آخر بغتة، كما يتبدل المخاطب والمتكلم وتتجه المحاورة إلى جهات مختلفة مرة بعد أخرى. إذن القرآن في طريقة عرضه له طريقة خاصة ليست كسائر الكتب، فبالتالي لابد أن تتهيأ لمعرفة هذا الأمر. وانت بتقرأ السورة ابتدي بقى حاول أن تشوف هي مقسمة إلى وحدات، كل وحدة منها تصب في هدف، هذه الأهداف جميعها تصب في الهدف الأساس ألا وهو الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هداية للناس أجمعين لا سيما أهل الصلاح وأهل التقوى، فإنهم أفقه الناس بمعاني القرآن. نحن نريد أن نتأمل في كتاب ربنا، وعلينا في البداية أن نأخذ النية في دراسة هذا العلم النفيس. خذوها بقى قاعدة، علم التفسير علم لا ينتقل منه وإنما ينتقل إليه. يعني إيه؟ يعني طول عمرك هتقعد تقرأ في تفسير، وطول عمرك تتأمل في القرآن، هو معين لا ينضب، كل شوية هتطلع كنوز. كل ما أنت تتعامل مع القرآن لسيما بقلب نقي قد طهره الإيمان، تجد أن فهم القرآن يتوغل في قلبك. يقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلو القلب ده مقفول، القلب ده طمس في بحر المعاصي، مش هيفهم حاجة. عشان كده تيجي تصلي مثلا مرة صلاة وتبص تلاقي الآية دي فهمتها، تقول والله سبحان الله فتح، القلب اتفتح، القفل اللي كان حايل بينك وبين تدبر القرآن فك وثاقه. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا لقراءة القرآن وتدبره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في درس التفسير بالذات بقى استحضر المعنى ده، استحضر أن الملائكة الآن تحفك، وأن الرحمة تغشاك، وأن الله يذكرك في من عنده. لأنه النص: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهذا ما سوف نصنعه، نتناول الآيات ونتأملها ونتدبرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من 3 خليفات عظام سمان. والخليفات هي الناقة الحامل. النبي بيقول لهم: إيه رأيكم ترجع تلاقي في بيتك 3 من النوق كلهم عظام سمان وحملين، فكمان هيجيبوا لك ثروة عظيمة كانت بالنسبة لهم. فيقول الصحابة طبعا الكل يحب ذلك، فيقول: فثلاث آيات خير من 3 خليفات. وفي لفظ عند الإمام مسلم حديث أيضا، حديث عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وادي في المدينة معروف، فيأتي منه بناقتين كوماوين. الناقة الكوماوة دي الناقة العظيمة السنام، ثروة كبيرة قوي، إحنا بينا نقول دي عربية آخر موديل في زماننا ده. مين مننا ما يحبش أنه يكون عنده عربيتين آخر موديل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من 3، وأربع خير له من 4 ومن أعدادهن من الإبل. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع للقرآن في موضعه، وأن نرفعه على سائر ما نتعلم. وأخبرنا أن من أعطى القرآن حقه فإنه هو ذو الرفعة والمكانة. قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس سوءا من ذكر وحفظ آية ثم نسيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، وهذا بسبب ذنوبه. إذن قراءة القرآن وتدبر القرآن هذا أمر عظيم الشأن، وهذا من أعظم ما يعمر به القلب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والحسد والغبطة في من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار. فينبغي أن تتلو القرآن في يومك، وأن يكون لك وردا، وأن تتأدب بآداب القرآن. كان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، ده أكتر حاجة، وآخرون في كل شهر، وآخرون في كل 10 ليالي، وآخرون في كل 8 ليالي ختمة، وآخرون في كل 7 ويختم ليلة الجمعة. وهذا فعل الأكثر من السلف، أنهم كانوا يختمون كل 7، وكان بعضهم يختم في كل 3، وهذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، حدده وقال لا يفقه القرآن من قرأه دون 3. إذن لابد من أن يكون لك وردا محددا. وأفضل القراءة كما يقول الإمام النووي ما كان في الصلاة، أفضل القراءة أنك تقرأ في صلاة، ودي من أفضل الأشياء التي تعينك على تأمل وتدبر القرآن، أن تقرأ القرآن ليلا، ماشي؟ تقرأه ليلا، وأن تقرأه حفظا تردده هكذا، وأن تكرر الآية أثناء التلاوة وأنت بتصلي، تقعد تقول الآية كذا مرة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وهكذا يكرر الآية. قال الإمام النووي أفضل القراءة ما كان في صلاة، لسيما صلاة الليل، وأن يكون هذا من حفظك، وأن يكون بترتيل، وأن يكون بتكرار، أن تكرر الآية وتربطها بواقعك الخاص وتجهر بذلك، وأن يكون هذا في أسبوع، أن يكون هذا في أسبوع، يعني تكرر محفوظاتك كل أسبوع، ماشي؟ قال ومذهب الإمام الشافعي وآخرين أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره، وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، ولا سيما النصف الأخير منه أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، أما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح، أما سائر الوقت فهذا يعني وجعلنا النهار معاشا. ولا كراهة في قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات، حتى في أوقات النهي عن الصلاة، ويختار من الأيام، الأيام اللي هي يتأكد قراءة القرآن فيها الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان، ومن الشهور شهر رمضان، دي يتأكد فيها قراءة القرآن. ثم ذكر الأداب الخاصة بختم القرآن. قال الإمام النووي روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين أن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. فمن الأداب أن يجتمع الناس لختم القرآن ويدعون، وليس هذا ببدعة كما يذكر بعض الناس، فكما ترون الإمام النووي صحح هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه. وروى بأسانيد صحيحة عن الحكم ابن عتيبة وهو تابعي جليل قال أرسل إلي مجاهد وعبد ابن أبي لبابة فقال إن أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن. وقال بعضهم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. فينبغي أن يكون هناك آداب خاصة بقراءة القرآن، فذكروا من ذلك أن ينظف فمه بالسواك، وأن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة هي شعار عباد الله الصالحين. الله جل وعلا قال في سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالتأدب مع القرآن أمر مهم، لا ينبغي أن يستحضر الإنسان في ذهنه أنه يناجي رب العالمين حين يتلو كتابه الكريم، فيقرأ على حال من يرى الله، يعني تستشعر ان انت بتكلم ربنا، فلما تمسك المصحف كأنك انت دلوقتي امام الله سبحانه وتعالى. فاستحضر الهيبة واجل هذا الكتاب. عباد بن بشر لما مضى في قراءة القرآن وكان في الحراسة وجاء العدو وضربه بالسهم، مضى حتى لم يستطع فأيقظ صاحبه، ثم لما عاتبه صاحبه لما ترك نفسه هكذا قال: إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قالوا كان يقرأ سورة الكهف فكره أن يقطعها. وفي شأن سورة الكهف أيضا ذكر أنها السورة التي كان يقرأ بها أسيد بن حضير لما نزلت الملائكة ونزلت الرحمة عليه. إذن هذه الآداب ينبغي أن نأخذ بها، ومنها أيضا استحباب تحسين الصوت بالقراءة وتزيين الصوت بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. فالله يحب أن يتغنى الإنسان منا بالقرآن ويطرب بتلاوته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، يعني لو هو ماشي فبيقرأ جزء جزء جزء، فلما يجي كده الكلام يكمل المعنى، زي لما يجي يقف في سورة النساء على: والمحصنات من النساء، لسه الكلام موصول في ذكر المحرمات على الرجل، فجاء بعدها والمحصنات، فيكمل الآية علشان خاطر يكتمل إيه؟ يكتمل المعنى. ومن البدهي أن القراءة لابد أن تكون صحيحا، يبقى لابد أن يتعلم علم التجويد. هذا حق تلاوة القرآن. الأمر الثاني المتعلق بالقرآن وهو ما نحن بصدده: تفسير القرآن وتدبر آياته. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب، وأنزله على أساليبهم في الخطاب. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ففهم القرآن نحن جميعا مطالبين به، مع تفاوت الناس في درجة الفهم. يقول الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه الماتع، وهو أفضل ما كتب في باب تاريخ التفسير، كتاب التفسير والمفسرون، كتاب التفسير والمفسرون، وهو يقع في مجلدين، وهو كتاب ماتع يتكلم فيه الشيخ عن التفسير وعن رجال التفسير وعن أشهر المصنفات في التفسير ومنهج كل تفسير منها، فهو من أمتع ما كتب في هذا الباب، كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. يقول في هذا الكتاب: لم يكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في درجة واحدة في فهم معاني القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر للآخر، وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية. مش كل الصحابة كانوا فاهمين كل القرآن، كان فيهم فقهاء وكان فيهم علماء وكان فيهم عامة، فكان فيهم العامة وكان فيهم الخاصة، فكانوا متفاوتين في معرفة ما أحاط بنزول القرآن من ظروف وملابسات. فواحد زي سيدنا ابن مسعود مثلا كان آية وحده في فهم القرآن، كان يقول: والذي نفسي بيده لأنا أعلم كل آية من القرآن أين نزلت وفيما نزلت، يعرف أسباب النزول ويعرف المكي منها والمدني وهكذا، فكانوا بحور علم. سيدنا ابن عباس يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون ترجمان القرآن، فكلامه مقدم لا شك في هذا الباب. أشاهد كان منهم من أحاط بذلك وكان منهم من لم يحط به. وإذا علمنا هذا وضح لنا لماذا لا يوجد كتاب واحد يحيط بتفسير القرآن إحاطة كاملة شاملة. ليه ما عندناش لغاية دلوقتي تفسير؟ هو ده بقى التفسير اللي جه قبله ولا بعده، لأنه عمره ما هيبقى كده، لأن هذا القرآن معين لا ينضب. فربما يأتيك أنت بعد 1400 سنة لطيفة ونكتة جيدة لم يتطرق إليها من كان قبلك، ربما أشاروا إليها إشارة وانت توسعت فيها، بس ده كله وفق الضوابط والأصول اللي احنا هنتدارسها في فهم القرآن. العملية مش كده وخلاص، مش أي حد يقول في القرآن برأيه، فإن من قال في القرآن برأيه فقد كذب. لا شك هناك منهج وطريقة مهمة جدا ينبغي أن نتدارسها في البداية في فهم القرآن الكريم. هذه الطريقة هي ما يمكن تسميته بمنهج أصول التفسير. فالتفسير يجري على نوعين، تفسير يجري على نوعين: تفسير بالمأثور المنقول، وتفسير بالرأي المقبول المبرور. أما الطريقة الأولى وهي التفسير بالمأثور، فنعني بها أن ينقل المفسر تفسير الآيات المحكمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة الكرام ومن أقوال التابعين الطيبين. فعندنا تفسير للقرآن بالقرآن، وتفسير للقرآن بالسنة، وتفسير للقرآن بما نقل عن الصحابة والتابعين. وهذا المنقول عنهم ينقسم إلى أقسام، فمنه ما له حكم الرفع ومنه ما ليس له حكم الرفع. ومن أشهر المصنفات والتفاسير التي عنيت بذلك تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي المتوفى سنة 911. وهذا الكتاب العظيم النافع في التفسير بالمأثور ربما لم يؤلف مثله، فقد جمع الإمام السيوطي فيه الروايات المتعلقة بالقرآن. والسيوطي كان موسوعة واحدة، وخلف من بعده موسوعات في سائر العلوم. فهذا الكتاب من أمتع الكتب التي وردت فيها، ولكنه يحتاج إلى تحقيق علمي بمعنى الكلمة، وربما خرجت بعض التحقيقات الحديثة على هذا الكتاب، ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى يعني مزيد جهد في هذا الأمر. عندنا الآن تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن يجري على طريقتين: تفسير الآية بالآية، وتفسير القراءة بالقراءة. وهذا أحسن طرق التفسير. ليه؟ لأنه ده كلام ربنا، فأفضل من يفسر كلام الله الله جل في علاه. فالكلام الذي أتى هنا وربما فيه نوع إبهام يأتي في سياق آخر فيه توضيح. خذوا المثال، يقول الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة، هكذا في سورة الدخان الآية الثالثة. نقل عن المفسرين في بيان الليلة المباركة نقل قولان. القول الأول، وهذا منسوب إلى عكرمة، وعكرمة من التابعين، وثبت عنه بإسناد صحيح، أنها ليلة النصف من شعبان. الكلام ده رد، لأنه لم يرد في ليلة النصف من شعبان أنها كانت الليلة التي نزل فيها القرآن، ثم القرآن يكذب هذا القول. فالقول الثاني أنها ليلة القدر، وقد بين القرآن أن الليلة المباركة هي ليلة القدر. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالليلة المباركة التي ذكرت في سورة الدخان تأتي سورة القدر لتبين أنها ليلة القدر. ثم ليلة القدر هذه من غير ما احنا يعني نطلع على السنة في أي شهر، في رمضان، ما الدليل؟ من القرآن. سورة القدر لا تدل على أن ليلة القدر في رمضان. ربنا قال: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشوفوا الآية، آية سورة الدخان تقول إيه؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة، تيجي في سورة القدر تبين أنها ليلة القدر، والآية في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تبين أن ليلة القدر هذه ليلة من ليالي رمضان. طيب، مثال آخر، يقول الله تعالى في سورة الإسراء: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إيه السبيل هنا بقى؟ يعني إيه إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ قالوا: السبيل معناه طلب طريق لمنازعة الله ومخاصمته وقتاله، ده معنى. والمعنى الثاني قالوا طريق للتقرب إليه والسعي في خدمته. والمعنيين يمشوا ولا ميمشوش؟ لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كان هم فعلا آلهة كانوا ينازعوا ربنا عشان مين اللي هتبقى ليه الغلبة، ده معنى. والمعنى الآخر لو كانوا آلهة ما كانوا يستطيعون إلا أن يكونوا مقهورين بقهر الرب ذي العرش الجليل. يبقى ده معنى وده معنى. طيب القرآن يفسر ذلك، يقول سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيبقى السبيل ده إذن لنازعوا الله ولفسد الكون. الآلهة بتتنازع، زي الكلام بتاع اليونان ده، الحرب الآلهة والإلهة، الآلهة تنازعت وطلعت كذا وعملت كذا، كلام الفاضي ده. أيضا في سورة الإسراء بيان إلى السبيل أنه معناه أنهم سيتقربون إلى الله، كما قال أولئك الذين يدعون، اللي بيدعوهم دول يبتغون إلى ربهم الوسيل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن بيّن السبيل. يبقى الآية في سورة الإسراء جاء بعد ذلك بيان لها في نفس السورة، أو أن آية سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا مبينة لهذا السبيل. خذ بيان آخر إنه القرآن يفسر القرآن إزاي، أسلوب يفسر أسلوب، يعني في أسلوب في القرآن. هذا الأسلوب وجوده في موضع وتكراره في موضع آخر يبين لنا هذه المواضع. مثاله يقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، مش ده فعل ماضي؟ يعني لما خلص قراية قرآن أروح مستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الآية كده فإذا قرأت، مش كده؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، عشان كده يبقى نقرأ القرآن بعد. عشان كده الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن قال انتهى العلم بقوم إلى أن قالوا إن الاستعاذة بعد القراءة، ودول بقى مش فاهمين عربي خالص، يعني قالوا إن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا أمر يعرفه أهل اللغة. فالفعل نعم هنا فعل ماضي ورتب الله الجزاء على الشرط، لكن المراد إذا شرعت في القراءة. طيب الموضوع ده أعرفه إزاي؟ انظر في نظائر هذا في القرآن. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبقى إذا قمتم يبقى بعد ما نصلي نتوضى، مش الآية قمتم، ولا إذا شرعتم وأردتم الصلاة. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إذا أردتم مناجاة الرسول فاصنعوا ذلك. لما ربنا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني إذا أردتم سؤالهن فاصنعوا ذلك. والأمثلة كثيرة في بيان هذا الأمر. إذن إيضاح القرآن بالقرآن، ومن أنفس ما كتب في ذلك كتاب العلامة محمد الأمين الشنقيطي الماتع، هذا العلامة القرآن الأصولي رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا، كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وقد ذكر في مقدمة كتابه أن أهم المقاصد التي عني تفسيره بها هو إيضاح القرآن بالقرآن وتبيين الأحكام الفقهية في تفسير الآيات القرآنية. ده النوع الأولاني اللي هو تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. في تفسير القراءة بالقراءة، قراءة تيجي وتيجي قراءة تانية متواترة أيضا فتفسرها. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قرأ القراء العشرة باستثناء يزيد ابن القعقاع قارئ المدينة المنورة وشيخ نافع، قرأوا جميعا ولا يأتلي هكذا، وقرأ يزيد أبو جعفر ولا يتألى، والقراءتان متواترتان ثابتتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقرأ الجمهور ولا يأتلي، يعني إيه يأتلي؟ يأتلي إما من الآلية بوزن عطية بمعنى اليمين، يعني ما يحلفش ولا يأتلي ولا يحلف. وعليه لا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة على أن لا يؤتوا أولي القربة، تقدير الكلام كده ما يحلفش أنه هو ما يدلوش. الثاني ولا يأتلي بمعنى لا يقصر في النفقة، تيجي بمعنى إيه؟ لا يقصر في نفقته. فعندنا كده ما يحلفش أو الثاني ولا يقصر في نفقته. فجاءت قراءة أبي جعفر لتوضح أن المعنى هو الحلف وليس التقصير. أرأيبه هو ولا يتألى، والتألي لا يأتي في اللغة إلا بمعنى الحلف. فيبقى القراءة، يبقى قراءة يزيد بن القعقاع بيّنت قراءة الجمهور، ويبقى المعنى لا يحلف على أن لا يؤتي أولي القربى. فهمنا هذا الأمر؟ ده الأصل الأول، تفسير القرآن بالقرآن يكون تفسير آية بآية. تفسير الآية بالآية ده ممكن يكون زي ما خدنا تفسير أسلوب بأسلوب أو تفسير كلمة بكلمة. والتفسير الثاني من تفسير القرآن تفسير القراءة بالقراءة. النوع الثاني من التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. يقول الإمام الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، فلذلك عليك بطلب التفسير من القرآن ثم اطلبه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول حاجة أحد الوظائف الخاصة بالسنة بيان القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا ليه؟ السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، اللي هو إيه؟ القرآن. يبقى وظيفة أساس في السنة هي بيان القرآن. تعالوا نشوف بعض الأمثلة التي وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألغز على الصحابة من فهم القرآن. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ضج الصحابة لأن الظلم ده معناه كل ظلم، وقالوا وأينا لم يظلم نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ليس هو الظلم المقصود وإنما هو الشرك، فقال ليس ذلك الذي تعنون، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين أن الظلم في هذه الآية معناه الشرك. وثبت في مسند الإمام أحمد وصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي عن ابن أبي مليكة وهو من أئمة التابعين قال كانت أمنا عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه حتى تسأل عنه، حتى تعرفه. بصوا أدب وتدينا على طول فائدة عظيمة جدا في طلب العلم، اللي تسمعه وما تفهموش لازم تسأل عنه، فما بتعديش هي الموضوع. فقالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال من نوقش الحساب عذب، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من حوسب هلك، فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها ألم يقل الله في كتابه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة إنما ذلك العرض لكن من حوسب عذب. العرض اللي هو إنه ربنا سبحانه وتعالى يقرره على ذنوبه، أما المناقشة اللي هو يبتدي يقول لا ما عملتش فيختم على فيه وتنطق أعضاءه وتشهد عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة أن المراد بالحساب اليسير هو عرض الصحف. في موضع آخر قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبارها التي تتحدث بها، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند حسن. فقالوا يا رسول الله ما أخبارها؟ قال أن تشهد على ابن آدم بما عمل على ظهرها من خير أو شر. يبقى الأرض هتشهد عليك بما صنعت من خير أو شر. عرفت يعني تحدث أخبارها؟ تحدث بما جرى عليها من الخيرات ومن الشر. مثلا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل، فبين كما ثبت ذلك في سنن الترمذي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني ومستدرك الحاكم بسند صحيح لكثرة طرقه وشواهده، وبين شيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان أن هذا الحديث الظاهر فيه أنه حديث ثابت، ألا وهو حديث السبيل الزاد والراحلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السبيل هو إيه؟ الزاد والراحلة. فهذه بعض الأمثلة التي بينت فيها السنة معاني القرآن. الطريقة الثالثة تفسير كلام الله بكلام الصحابة، وهنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون لأقوالهم حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده يحصل إمتى؟ إذا كان مما لا يدرك بالرأي، ما بيقولش حاجة من فهمه، ما بيفسرش كلمة باللسان العربي، وإنما لا يدرك ذلك بالرأي، فلا فيقول مثلا عن أمر غيبي، يقول لك ومن دخل القبر حدث له كذا وكذا وكذا، ويعرف منين الصحابي إن اللي هيدخل القبر يحصل له كذا وكذا، إلا أن يكون قد تلقى ذلك من أهل الكتاب من الصحف التي كانت يقرأها أهل الكتاب. وكان في أحادية المصدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر التلقي كان واحد بس، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة بس. لكن لما فتحت الفتوحات كان بعض الصحابة يلم ببعض ما ذكر في كتب أهل الكتاب كشأن عبد الله بن عمرو، فعشان كده لما يجي الكلام من كلام عبد الله بن عمرو ويقول مثلا لا أول اللي يدخل القبر يحصل له كذا وكذا، ده ممكن يكون أصابه من الكلام، فما ينقولش أنه يأخذ حكم الرفع. يبقى عندنا شرطين: أن يكون هذا مما لا يدرك بالرأي وليس طريقة اللغة، الشرط الثاني وليس مأخوذا عن أخبار أهل الكتاب. قال الإمام العراقي في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع في هذا أثبت. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكمه الرفع، اللي يجي عن الصاحب يعني الصحابي بحيث لا يدرك بالعقل فحكمه الرفع على ما قال في المحصول، يعني بذلك الإمام الرازي في كتابه المحصول، نحو من أتى أي من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. هذا الأثر مروي عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وفي هذه الرواية له حكم الرفع. منين يعرف ابن مسعود إن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ ملوش هو السلطة أن هو يقول الكلام ده، فبالتالي يأخذ حكم الرفع، يبقى مصدر التلقي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا ما له إيه؟ حكم الرفع. ناخد مثال: ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيحين وسنن الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل المرأة من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا الأثر ثابت عن جابر ابن عبد الله وله حكم الرفع لأنه لا يدرك بالرأي، يبقى الحديث يأخذ حكم الرفع. وروى الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بسنده إلى أبي هريرة في تفسيره قول الله تعالى عن صقر: لواحة للبشر عليها 19، قال أبو هريرة: تتلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لهم لحما على عظم إلا ألقته على العراقيب، وهو العصب الغليظ الذي فوق العقب والذي يمسك القدم. اللحم كله ينزل يبقى في الكعب والعياذ بالله. هكذا الشاهد كلام أبو هريرة ده جابه منين؟ مين اللي قال له أن صقر بهذا الوضع؟ هذا التفسير لا يمكن أن يدرك بالرأي لأنه يتعلق بأمر غيبي، فيأخذ حكم ليه؟ يأخذ حكم الرفع. النوع الثاني: ما له حكم الوقف. له حكم الوقف ده يبقى ده كلام الصحابي، ودي بقى الأمثلة الكثيرة اللي هتمر علينا وإحنا بنتدارس، هنيجي نقول إيه؟ قاله ابن عباس، قاله مثلا ابن عمر، قاله ابن مسعود، تفسير الآية هكذا، ده قوله. وهذا النوع إذا اتفق الصحابة على قول فقولهم مقدم، إذا اختلفوا فالغالب أن يكون اختلافهم اختلاف تنوع. وخذوا بالكم عشان لما هنيجي في الجزء التطبيقي، وهناخد دلوقتي التطبيق في صورة عامة وجزء عامة، هيجي ان نقول ايه ولاية هذه فيها كذا وكذا وكذا، هتلاقوا اقوال متعددة. هذا النوع من الاختلاف يسمى اختلاف تنوع. يجي يقول لك ايه، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم القرآن، ينفع ان الصراط المستقيم هو القرآن؟ اه ينفع. يبقى السنة؟ ينفع. ينفع يبقى الاسلام؟ ينفع. ينفع يبقى طريقة الصحابة؟ ينفع. اهدنا يا ربي هذا طريقة القرآن، اهدنا سبيل السنة، اهدنا الإسلام إلى طريق الإسلام، طريق الإيمان. المعنى يحتمل أكثر من شيء. يعني هو مثلا وانت بتتدارس موضوع معين، أنا بتكلم عن القرآن، بديك محاضرة النهاردة عن القرآن، فراح أقول لك ومن أعظم ما ينبغي أن تهتدي به وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن تهدى إليه القرآن، ألم يقل الله اهدنا الصراط المستقيم؟ فأخذت جزء في المعنى، أشير إلى جزئية في المعنى ليس كل المعنى. فدي طريقة من طرق السلف أنهم يفسرون العام ببعض أفراده، ده مسميت اختلاف إيه؟ المهم اختلاف تنوع. اختلاف التضاد بقى لا، الأقوال لا يمكن الجمع بينها. اختلاف التنوع يمكن أن تجمع بينهما في دائرة واحدة، اختلاف التضاد لا يمكن. واحد يفسرها بأنها شيء والتاني يقول عكسه بالضبط، فهذا لا يمكن أن يجمع فيه. إذن إذا اتفقوا على قول يقدم قولهم لا شك، إذا اختلفوا فالاختلاف في الغالب أن يكون اختلاف إيه؟ تنوع. وكلام الصحابة لا شك مقدم، لا سيما علماء الصحابة ومن شهد لهم بالبراعة في مثل ذلك، كما هو في شأن الخلفاء وشأن ابن عباس وغيرهم من الصحابة الأجلاء. أخيرا في التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بأقوال التابعين وله أحوال. حالة الأولى أن يجمعوا على قول بتفسير آية من الآيات، أجمعوا على أن تفسير الآية كذا، كما يقول الإمام الأوزاعي كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. يبقى فسروا الرحمن على العرش استوى أن الله فوق العرش، وفسروا قول الله تعالى وهو معهم أن هذه المعية معية العلم والإحاطة ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى وهو أحاط بكل شيء علما. يبقى لما يقول كنا والتابعون متوافرون، يبقى ده معناه أن هذا الكلام أجمع التابعون عليه. طيب الحالة الثانية أن يفسروا من غير إجماع، لكن ليس كلامهم يدرك بالرأي ولا طريقة اللغة. جينا في كلام الصحابي قلنا ياخد حكم الرفع، طب ده يحصل فيه ده مرفوع التابعي يسمى إيه؟ مرسل. والمرفوع المرسل له حالتان، إما أن يتعزز بمرسل آخر بأن يقوله تابعي آخر فيتعزز بذلك، أو يتعزز بحديث مسند عن الصحابة له حكم الرفع. ففي هاتين الحالتين نقبل قول التابعي بلا خلاف عند أئمة الإسلام المفسرين. الحالة الثانية إذا كان قائل هذا التفسير من أئمة التابعين الذين تلقوا هذا التفسير عن الصحابة، زي سعيد بن جبير الذي تلقى التفسير عن ابن عباس، فعندما يقول قولا لا يدرك بالرأي فعندنا شاهد أن هذا من كلام الصحابة ولا نحتاج أن يتعزز بمرسل أو مسند، ففي هذا الحال أيضا نقبله. إذا كان بخلاف هاتين الحالتين فذهب الأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد بأن يحتجوا به دون أن يأتي له طريق يعضده، ومذهب الإمام الشافعي أنه يأخذ بهذا المرسل لكن بشرطين. يقول الإمام العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا، ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ومسلم صدر الكتاب أصلا وصاحب التمهيد عنهم نقلا. ومسلم صدر الكتاب أصلا، أي أن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال المرسل في قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة. عرفتوا؟ دي مسألة يعني نتدارسها أكثر لما نأتي إلى درس المصطلح، لكن هنا نمر عليها هكذا، من أن قول التابعي إذا كان يقول قولا لا يدرك بالرأي يبقى ده هياخد حكم المرسل، المرسل ده لو تعضد يبقى يقبل، لو لم يتعضد بشيء ولم يكن هذا من كلام تابعي قد أخذ، معلوم أنه لم يتلقى التفسير إلا عن صحابي. إذا كان كذلك فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد يحتجون بهذا المرسل ويأخذون به، إلا الإمام الشافعي فإنه لا يأخذ بذلك ويرده، وكذا ذهب إلى هذا الأمر بعض المحدثين، بل إن مذهب المحدثين على ذلك رد المرسل كما ذهب إلى ذلك الإمام مسلم في مقدمة تفسيره. الحالة الثالثة، ليس له حكم الرفع، بيقول بقى كلام يدرك بالرأي فهل نعول عليه أم لا؟ لا شيء، لا شك، نقدم كلام الصحابي ثم يأتي كلام التابعي بعده ونعول عليه بعد ذلك. ذهب سفيان الثوري وغيره إلى أن كلام التابعي مقبول، كان يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد وهو من أئمة التابعين المفسرين كان يقول فحسبك به. وذهب شعبة بن الحجاج وهو إمام عظيم من أئمة المحدثين وغيره إلى أن أقوال التابعين ليست حجة في الفروع، فكيف تكون حجة في التفسير؟ قال الإمام ابن كثير يعني لا تكون حجة على من خالفهم، وعند ذلك يرجع علماء الإسلام إلى لغة العرب، يبقى بنستأنس بكلامهم لكن لا نعتبره حجة شرعية في ذلك. دي كده أمثلة الإيه؟ التفسير بالمأثور، تفسير ابن المأثور. ناخد مثال ولا حاجة على أقوال التابعين وإزاي نفهم هذا المعنى. مثلا في تفسير سورة التكاثر قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ذكر الإمام ابن الجوزي، خدوا بالكم في كتب كده مهمة قوي وهي دي المراجع اللي احنا هنشتغل عليها، كتاب زاد المسير لابن الجوزي من أمتع الكتب التي حكت النقول عن السلف في التفسير. يجي يقول ايه؟ وفي هذه الآية خمسة أوجه، الأوجه دي بيجمع فيها أقوال السلف، فالوجه الأول كذا قال به قتادة، والوجه الثاني كذا قال به مجاهد، وذكروا أن كذا كذا كذا عن ابن عباس، بيجمع لي الأقوال كلها الواردة فالاستئناس بها يفهمني الآية ما المقصود منها. عشان كده هنشتغل كده واحنا بنفسر، هنبتدي نقول وفي هذه الآية كذا وكذا وكذا من أوجه، فارجعوا إلى هذه المظان. الكتاب الأولاني كتاب زاد المسير لابن الجوزي، الكتاب الثاني كتاب النكت والعيون للإمام الماوردي، كتاب النكت والعيون للإمام الماوردي، وده كان أحد الأئمة العظام من أئمة الفقه الشافعي، وكتابه الحاوي من أعظم ما كتب في ذلك، ويحتوي على نفائس عظيمة جدا لا يعرفها إلا من خبر كتب هذا الإمام الذي لم يأخذ حقه بين أهل العلم ولا بين طلبة العلم. الإمام الماوردي صاحب كتاب النكت والعيون، يمكن أول مرة تسمعوا اسم التفسير ده، مش كده؟ وهو من أمتع ما يكون في ذلك. الشاهد ابن الجوزي لما جه يفسر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم حكى عشرة أقوال في تفسير الآية كلها منقولة عن الصحابة والتابعين. يقول لك إيه؟ لتسألن عن النعيم، عن الماء البارد. هو عايز إيه لما يجيش معنى يعني النعيم الماء البارد؟ عايز يشعرك بالنعمة دي اللي أنت متغافل عنها، نعمة الماء البارد. شوف كده لما يكون الدنيا حر وتاخد شوية مية من الحنفية وما يكونش فيه بقى لا كولدرات ولا فيه تلاجات ولا أي حاجة، تبقى مش قادر أصلا تشرب المية دي، فنعمة عظيمة ما يستشعرهاش إلا من فقدها. فبيشعرك إن أنت ما تشكرش ربنا على النعم اللي أنت فيها دي. واحد تاني يقول لك إيه؟ عن الظل، النعيم الظل. ده بقى طبعا في بيئة الصحراء والبيئة شبه الجزيرة تستشعره قوي، الظل ده بالذات دلوقتي، التكييف، تقدر تعيش دلوقتي في شبه الجزيرة من غير تكييف؟ بتوع السعودية ما يقدروش يعيشوا من غير مكيفات، فالظل. واحد تاني يقول لك عن الطعام، واحد قال عن محمد صلى الله عليه وسلم النعيم، وهكذا كلها مآلها إلى شيء واحد. قال الإمام ابن الجوزي والصحيح أن هذه الآية عامة لجميع نعم الله، كما قال الله تعالى فما بكم من نعمة فمن الله، وسنسأل عن هذه النعم يوم القيامة. الأقوال دي كلها من باب التفسير بالمأثور، وهو من باب الاختلاف، اختلاف التنوع. خذوا مثال آخر، قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، اختلفوا في تفسير هذه الأصناف الثلاثة. شوف بقى، بعضهم يقول لك الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، والمقتصد الذي يصلي في وسط الوقت، والسابق بالخيرات من يصلي في أول الوقت. واحد تاني، الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الزكاة ويتعامل بالربا، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يقرب الحرام، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة ويتصدق ولا يقرب الحرام. واحد ثالث، الظالم لنفسه الذي يفرط في صيام رمضان، والمقتصد الذي يقتصر على صيام رمضان وصيام الفريضة، والسابق بالخيرات الذي يصوم الفريضة والنوافل. هذه الأقوال كلها مآلها إلى شيء واحد، أن الظالم لنفسه الذي لا يؤدي الفرائض ويفرط فيها، والمقتصد هو الذي يحافظ على الواجبات، والسابق بالخيرات هو الذي يضم إلى الواجبات المستحبات، إلى غير ذلك من الأنواع الخاصة بهذا الكلام أو هذا النوع من التفسير. يبقى معنا شيء واحد يتعلق بالتفسير بالمأثور، وهو الإسرائيليات، أخبار بني إسرائيل ما أحوالها. هذه الأخبار شهد كتابنا وحديث نبينا بصدقها نقبلها، لكن تكون استشهادا أم اعتضادا؟ للاستشهاد لا للاعتضاد. إذا كانت هذه الأخبار شهد كتابنا وحديث نبينا بصدقها وصحتها، فالإخبار عنه في هذه الحياة للاستشهاد لا للاعتضاد. مثلا ورد أن نبي الله عيسى كان يحيي الموتى، ففي أخبار أهل الكتاب نقلوا أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يطلب منه بني إسرائيل أن يصنع لهم الخفاش وأن ينفخ فيه الروح، فلا حرج علينا في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى عندنا ما يبين أن لهذا الكلام أصلا صحيحا. لكن الحالة الثانية أن يأتون لنا بكلام ليس في شريعتنا ما يقرره ولا ينكره، فلا مانع من رواية هذه الأخبار إن حملت عظة وعبرة على وجه بيان تفصيل ما أجمل في القرآن. مثلا قصة إن واحدة زانية بغية عملت وسوت فحصل لها كذا وكذا وكذا، فمثل هذه القصص يستأنس بها ولا حرج في ذكر مثل ذلك. مثلا أورد المفسرون في تفسير قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ذكروا القصة الطويلة في قصة برصيصة العابد وما كان منه، وارجعوا إلى هذه القصة بتفاصيلها في كتاب زاد المسير وذم الهوى لابن الجوزي وكتاب تلبيس إبليس، وتنقلتها كتب التفسير، وهي قصة معروفة معلومة ما كان فيها قصة برصيصة العابد. هذا الخبر لا نصدقه ولا نكذبه، ولا مانع من حكايته، وحقيقة ينبغي أن يتحصل الإنسان منه العبرة، لأن فيه موعظة أن الخلوة بالمرأة فيها فساد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فلما قيل له أفرأيت الحم قال الحم الموت. فلو حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن وأن تدعوها إلى الهدى وإلى التقوى وإلى الإيمان فإياك وهن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. في بقى مرويات عن أهل الكتاب تكذب أو تتعارض مع ما جاء في ديننا. مثلا يقولون أن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أصابه الضر، وربنا ذكر أنه تضرر، فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قالوا بقى أن لحمه تناثر وخرج الدود منه وخرج الصديد والقيح من جسمه ومن خريه وأنتنت رائحته وحملوه فرموه في المزبلة وبقي في هذا البلاء 18 سنة. فنحن نجزم بكذب هذه الأخبار، لأن هذه الأمراض المنفرة لا تكون في شأن الأنبياء، ده نبي. نعم يمرضون، نعم يبتلون، لكن لا يمكن أن يحدث لهم مثل هذا الأمر على هذا الوصف الذي ذكروه. كذا أيضا فتنة سيدنا سليمان وأن ملكه كان في الخاتم وأنه ضاع عند وضعه عند جاريته، فجاءها المارد الجني وأخذ منها الخاتم، وبقى خاتم سليمان وقصص الأفلام. فانسوا الكلام ده خالص، هذا لا ينبغي التعويل عليه. ده الحالة الثالثة الخاصة بهذه الإسرائيليات. بذلك نقول قد انتهينا من الطريقة الأولى لتفسير كلام رب العالمين، وده الأصل الأول من أصول التفسير، تفسير القرآن بالمأثور. نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بأقوال الصحابة، نفسر القرآن بأقوال التابعين. ثم إن شاء الله نتدارس الأصل الثاني من أصول التفسير، وهو تفسير القرآن بالرأي، وذلك في محاضرتنا القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.